أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في هذه الليالي والأيام. قبل أن نكمل الحديث الذي بدأناه البارحة وهي دورة في السفر الأخروي، وأتعمد كلمة السفر من أجل إزالة حالة الرعب والخوف الذي يفهم عادة من كلمة الموت. أنا أعتقد والله العالم أن هذه الليالي والأيام ليالي وأيام الاستثمار للعشرة الأولى من شهر محرم، كما أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان أسبوع الاستثمار لليالي القدر، وما بعد الحج أيضا أسابيع الاستثمار للحج. مشكلة بني آدم، تعالى ولا هذه الليلة نضع يدنا على منقصة من بني آدم، أن الإنسان إذا قام بعمل صالح يسترخي ويطمئن إلى نفسه. وسكنت إلى قديم ذكرك لي، الإنسان إذا عاش جو طاعة وقدم طاعة لله عز وجل العادة يسترخي ولا يحول هذه الطاقة، هذه المادة المجتمعة إلى طاقة. أنا أقول إخواني دائما، أعزائي إخواني، هذه الحالات الموسمية المكانية والزمانية، شهر رمضان موسم زماني، الحج موسم زماني ومكاني، هذه بمثابة مياه السدود، المياه المجتمعة خلف السد كالبحيرة. البحيرة بما هي بحيرة؟ ما الفائدة منها إلا التنزه، إلا أن نصطاد فيه السمك، ولكن تأتي الدول وتضع سدا وتحول هذا التجمع المائي، هذا المخزون المائي إلى طاقة كهربائية تنير البلاد والعباد. هذه المواسم بمثابة هذه المادة المجتمعة، الإنسان المؤمن يحول دائما النقاء والصفاء المكتسب من هذه المواسم إلى طاقة في الحياة. ومن هنا أدعو نفسي وأدعو إخواني أخواتي لمراقبة السلوك بعد المواسم العبادية والمكانية، بمعنى أن نخرج بصفاء متميز. وعلامة القبول، الكثيرون يبحثون عن علامة القبول بعد الحج، بعد شهر رمضان المبارك، ومع الأسف البعض يرى أنه علامة القبول بعض الرؤى والمنامات والمكاشفات والأمور الظنية. أنت ما يحتاج أن تبحث عن هذه الأمور ما وراء الطبيعة، انظر للطبيعة، انظر إلى السلوك اليومي الذي لك. إن كنت متميزا بعد شهر رمضان هذا علامة القبول، وإن جاء 50 متكهن وأخبرك بأنك أنت إنسان سيء. إن كنت حقيقة إنسان قد تغيرت بعد الموسم، هذه أفضل علامة من علامات القبول. بعد هذه المقدمة نقول، ندخل في صميم البحث، البحث عن هذا السفر. الناس بالنسبة إلى هذا البحث وهذه الدورة، نحن قلنا لدينا دورة في 10 ليال مباركة بعدد ليالي عاشوراء وبعدد الليالي العشر في سورة الفجر. نحاول في هذه الليالي والأيام أن نغير موقفنا بالنسبة إلى الموت. الناس بالنسبة إلى هذا البحث على طبقات، طبقة كالنعامة، تعرفون طبعا هذا مثل في اللغة، لا أدري هل هذه حقيقة أو يعني دعوة على النعامة، هذا الحيوان المسكين يقال النعامة عندما ترى عدوا أو صيادا الحل عندها أن تدس رأسها في الرمال، فذهب مثلا يقال فلان كالنعامة، أي بمعنى يتغافل ولم يغفل ولكن يجعل نفسه في زمرة الغافلين. هذه سياسة مرفوضة، البعض يقول لا تذكرني بالموت، أنا أشمئز من هذا البحث، لا تذهب إلى المقابر، المقابر تذكرني بالموت، وهكذا الجنائز وغير ذلك. طبعا الإنسان الذي ينكر ذلك، الذي يتغافل، سوف يفاجأ في يوم من الأيام وهو غير مستعد لهذا المصير الأبدي. وبالمناسبة لتبيان أهمية الأمر أنقل لكم كلمة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كلمة حقيقة يعني لخص دورات في هذه الكلمة. أمير المؤمنين عليه السلام قال في كلمة واحدة: فغير موصوف ما نزل بهم، يعني الذي يجري على الإنسان بعد هذه الحياة الدنيا الأمر غير قابل للتوصيف. أحد أساتذتنا يقول: رأيت قريبا لي في عالم الرؤيا، وأنا طبعا هنا أيضا نتفق اتفاقية معكم أن الرؤى أمر لا يعول على الرؤيا أبدا، من مصادق الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا، ولكن القرآن الكريم ذكر يعني عدة منامات في قضية يوسف، والذين رأوا المنام تارة يوسف الصديق، وتارة الذي رأى هو في الواقع إنسان الحاكم في مصر فرعون، رأى سبع بقرات إلى آخره، وكان تعبير الرؤيا سببا لنجاة يوسف، رب العالمين علمه من تأويل الأحاديث لأن هذا علم نافع، وفي نفس الوقت أداة لاستخلاص يوسف من السجن. المنامات ممكن أن تكون معبرة، ولكن ليس معنى ذلك أن نبني على المنام الرؤى والأفكار والمواقف. إنسان قد يحمل صورة سوداوية عن أحد لأنه رأى مناما مزعجا عنه، هذا ينبغي أن نتوقف عنده ولا نبني المفاهيم على المنامات. ومع الأسف البعض من خلال القنوات والمواقع يدعي أنه يفهم تفسير الرؤيا، وهو الحال أنه تفسير المنامات من الأسرار الإلهية. المنام صورة من عالم البرزخ، اتفاقا المنام فكرة مقربة لعالم البرزخ. الإنسان في المنام أولا هو لا ميت ولا هو حي، حياة برزخية، يعني النوم في الحياة الدنيا حالة برزخية بين الجدية وبين الموت، كما أن الحياة البرزخية برزخ بين الدنيا وبين الآخرة. ولهذا الذي يتخرص بغير علم يتبع الظن، هذا الإنسان إنسان لا يعتد بقوله. ومن هنا لا تراجع أحدا في هذا المجال إلا إذا كان كيوسف علمه الله من تأويل الأحاديث، وأن أمثال يوسف في زماننا هذا. إذا ما الحل؟ إذا رأيت مناما مزعجا اكتب منامك أولا، من كتم منامه كفاه الله خيره وشره، اكتب المنام وثم ادفع صدقة إما لجلب نفعه أو لدفع ضره. هذا هو الموقف المنطقي تجاه المنامات. ولكن حتى النبي عن هذه الرواية أيضا مروية كان يأتي ويقول لأصحابه: هل من مبشرات؟ بعض المنامات منامات مبشرة، قسم من المعلومات التي لدينا في عالم البرزخ كما في منازل الآخرة للمحدث القمي وغيره، ما نقله الأموات في عالم البرزخ. طبعا ما يقولونه ليس بحجة، ولكن إذا كان الكلام مطابق للروايات الموجودة الإنسان يزداد ارتياحا. يقول هذه الشخصية، أنا سمعتها منه مباشرة، يقول: رأيت بعض الأرحام لعله كان في عالم المنام، وسألتهم عن حوادث البرزخ، هل صحيح ما نسمع من بطة القبر، من سكرات الموت، من كذا؟ وسنأتي على ذكر هذه الأمور بإذن الله تعالى. قال: نعم هذا كله صحيح. قلت: صف لي. قال: أنى لي بالوصف، ما يجري علينا في عالم البرزخ لا يمكن بيانه بالألفاظ، القضية فوق عالم اللفظ. قلنا: الشاهد على هذا المنام قول علي عليه السلام: فغير موصوف ما نزل بهم. إذن حياة برزخية غير موصوفة بهولها طبعا أيضا لا يخفى، كما أن الهول غير موصوف أيضا النعيم غير موصوف، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أرجع وأقول بأنه ليس الحل هو عدم الاستماع، بعض من حضر المجلس لعل يقول الأفضل أن لا أحضر هذه المجالس أو لا أسمع لها من خلال التلفاز لأن هذا يتم الحج علي ويخيفني وهذا يدعوني إلى التوبة وأنا الآن غير مستعد للتوبة. هذا المنطق منطق مرفوض جملة وتفصيلا. الإنسان المؤمن إنسان منطقي واقعي، ولهذا قلت للبعض الذي يعني أثار هذا التساؤل، قلت الأمر كما أن الإنسان عنده أعراض مرضية معينة ويقول لا أذهب للمختبر ولا أراجع الطبيب لأنه قد يقول أنت مصاب بالداء الكذائي، الأفضل لا أراجع حتى لا أعرف المرض، طبيعي هذا المرض سيفتك بك في يوم من الأيام. كما تراجع الطبيب رغم أن مراجعة الطبيب بعض الأوقات فيها أخبار غير سارة، المؤمن في هذا المجال عليه أيضا أن يستعد لها. هناك أيضا ملاحظة أخرى، وأرجو من إخواني أخواتي والمشاهدين والمشاهدات في كل مكان أن يستوعبوا هذه الحقيقة، أن المنبر الحسيني الذي نحن متشرفون بالجلوس عليه أداة لبث ما يمكن أن يغير في الناس. أن أتكلم عن المفاهيم الهلامية الضبابية، هذا الأمر إذا لم يترجم إلى حركة في الحياة ما خرجنا بالفائدة المرجوة. أحاديث فضائل أهل البيت عليهم السلام وأحاديث فضائل النبي صلوات الله وسلامه عليه أحاديث ضرورية جدا، ولكن كما نصف الإمام في عالم المثل في عالم الفضائل أيضا علينا أن نصفهم في الأرض، كيف كان سلوكهم في الأرض؟ خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، إلى هنا صحيح، ثم من علينا فجعلكم في بيوت، نحن نريد سلوكهم في البيوت، سلوكهم أي في الأرض، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع، كيف رفعت هذه البيوت؟ ما الذي عمله النبي وآله حتى رفع ذكره؟ أنا عندما أراجع كتاب كشف الغمة أو بحار الأنوار أو منتهى الآمال كتب سيرة المعصومين عليه السلام أبحث عن هذا الفصل بلهفة وبدقة، أخلاقه سلوكه في الحياة تعامله مع أصحابه ومع الأمة، طبعا بالإضافة إلى فضائله والنصوص على إمامته وغيره من الأبحاث النظرية. ولهذا أنا أقترح وأعوذ بالله من كلمة أنا، نحن طبعا مضى من عشرة محرم الآن ثلاثة أيام أربعة أيام، لا زلنا في القطعة بين عاشوراء وبين أربعين الحسيني صلوات الله وسلامه عليه. هذه القطعة الزمانية قطعة متميزة في السنة، هذه القطعة في ضمن أربعينية، طبعا البعض لولا القرآن الكريم لما ذكرنا هذا المعنى، أنتم تعرفون هنالك السر بين الأعداد وبين الآثار، ولهذا رب العالمين تعبدنا في الحج بالعدد أيما تعبد، ولهذا البعض من الإخوان عندما يطوف ويشك في الطواف يقع في حرج وفي أزمة في بعض الحالات، عليه أن يعيد العدد سبعة، السعي سبعة، الرمي سبعة، فإذا هنالك عدد، لولا أن هذا العدد له تأثير وله خصوصية لماذا يلزمنا رب العالمين بالصلوات بأعدادها بالحج بما فيه من أعداد؟ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، إذا هنالك ميقات إلهي وقع في عدد 40، فنفهم من ضمن ذلك أن هذا العدد فيه خصوصية. نحن واقعون الآن في ضمن هذا العدد في هذه الفترة الزمنية بين يوم استشهاد الحسين صلوات الله عليه وبين يوم 40، وطبعا تعرفون أنه الزيارة في ذلك اليوم من علامات المؤمن. اقتراحي لكل من يسمع حديثي هذا في هذه الليلة وليلة السبت، هذه الليلة كليلة الجمعة في الفضيلة على بعض الروايات، حتى أنه لا مانع أبدا أن تقرأ الليلة دعاء كميل رجاء المطلوبية. هذه الليلة أيضا ليلة ورد في بعض الروايات أن فيها فضل ليلة الجمعة. أرجع وأقول بأنه في هذه الأربعينية أقترح على أخواني ثلاث اقتراحات. اقتراح لمن هو على كل حال عامة الناس، واقتراح لخاصة الناس، واقتراح لخواص الخواص، وأن تختار فيما بين هذه الأقسام ما تشاء، وكلكم إن شاء الله من القسم الثالث. الاقتراح الذي هو أضعف الأيمان أو أضعف الإيمان أن نلتزم في هذه الأربعينية بعمل عبادي، الآن بسورة بزيارة بما تشاءون. عدد الأربعين قلنا عدد مبارك، لا بأس الإنسان برجاء المطلوبية، وخاصة إذا كان الأمر مأثورا بعدده كدعاء العهد، مناسب جدا هذه الأيام أن تبدأ بقراءة دعاء العهد مثلا. هذا في عالم الألفاظ. نترقى عن عالم الألفاظ نصل إلى عالم العمل. كم من الجميل كل مؤمن أحيا ذكر الحسين عليه السلام في العشرة الأولى، الشكر لهذه النعمة أن وفق، الآن ذهب إلى أرض كربلاء هنيئا، البعض الآن يسمع حديثنا وهو في كربلاء المقدسة، أرجو من الإخوان هناك أن يبلغوا سلامنا إلى الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه، كلفناهم ذلك فوفاء لنا وللأخوة الحضور لو قمتم بذلك نحن أيضا ندعو لكم. في هذه الأربعينية وفاء وشكرا لما من الله به علينا من هذا التوفيق، من المناسب جدا أن نعاهد ربنا على ترك المعاصي والذنوب. نعاهد الله عز وجل في هذه الأربعينية أن نكون على خير حال، من باب أنه نتأسى بالحسين عليه السلام وأصحابه. قد يقول قائل لماذا 40 يوم، لماذا ليس العمر كله؟ أنا أقول يا إخوان خادعوا أنفسكم، قل يا نفسي أنت لا تتحملين الطاعة طوال العام، تحمل الطاعة في 40 يوم، ضاعف الجهود، أيام عزاء أهل البيت، الإنسان كيف يرتكب الحرام في هذه الأيام وهو يتذكر المآسي التي جرت على أهل بيت النبوة؟ ما الذي سيحصل بعد 40؟ إذا وفقت لترك المعاصي والذنوب 40 يوما يصبح أمرك من باب التشبيه كتاركي التدخين. الذين يتركون التدخين 40 يوما أو شهر شهرين عندما يشم رائحة السيجارة وإذا به يهرب من هذه الرائحة لأنه كرهها بعد أن كان مدمنا عليها. الإنسان عندما يترك المعاصي والذنوب يصل إلى مرحلة حقيقة يشمئز من الحرام، عندئذ يصل إلى رتبة عالية من العدالة. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة كره الحرام لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة ولكن تقززا من الحرام، هذا الإنسان من المستحيل أن يرتكب الحرام بعد ذلك. أحد صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم تعرفون الشريعة جاءت بالتدريج، كان المسلمون يشربون الخمر في مكة في المدينة إلى أن جاءت آيات التحريم والمسلمون ألقوا ما في حوزتهم، سكبوا ما عندهم من خمر، ولكن بعض الصحابة كان لا يشرب الخمر أبدا، قيل له لماذا لا تشرب أنت؟ قال لماذا أشرب الخمر؟ أشرب الخمر يسلب عقلي يضحك الصبيان علي، أنا كإنسان كبير وعاقل لماذا أشرب مادة سائلة محللة؟ تلك الأيام رب العالمين ما كلف المسلمين كل التكاليف دفعة واحدة، وهذا درس عملي. البعض يعود إلى طريق الهدى فيأتي إنسان ويحمله التكاليف من الألف إلى الياء، ورب العالمين رفق بالأمة، علمهم الشرائع بالتدريج، الصلاة، الحج، ترك الخمر، الحجاب، كل ذلك بشكل تدريجي من باب على كل حال الرفق بالناس. أرجع وأقول إلى الأربعينية ترك المعاصي والذنوب إذا التزمنا بها، ولا شك أن أفضل فترة زمنية لهذا المشروع المقدس هذه الليالي والأيام. الحمد لله المجالس مستمرة إلى آخر شهر صفر. الإنسان المحب لأهل البيت عليهم السلام يعيش الحداد 40 يوما، بل إلى آخر شهر صفر. وإن سمعت أن البعض يقيم ذكرى الحسين عليه السلام في كل يوم طوال السنة تأسيا بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. الأربعينية الثالثة التي نقترحها لخواص الخواص، وقلنا كلكم مرشحون لذلك، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وكل واحد منا مشروع لأن يكون وليا من أولياء الله بالمعنى الأخص، ولكن ماذا نعمل؟ ضعف الهمم، الركون إلى الدنيا، استاقلنا إلى الأرض، وإلا كل واحد مشروع لأن يكون في القمم. والدليل على ذلك في ليالي القدر، أنا في يوم من الأيام في ليلة من الليالي حسبت كنا في جمع من المؤمنين من عامة الناس لا من خواصهم، حقيقة حسبت أنه نحن تعبدنا بالأوامر الإلهية إحياء وصلاة ودعاء وبكاء ما يقرب من 12 ساعة. ليلة القدر تصلي جماعة ثم أدعية خفيفة ثم نرجع للمسجد ثم مجالس ثم إحياء إلى الصباح ثم صلاة الفجر ثم بين الطلوعين يكره النوم، وإذا بنصف النهار نصف اليوم أمضيناها في عبادة متواصلة، وبعض من كان معنا من الأطفال دون سن الحلم. ما الذي تغير؟ أنك في ليلة القدر أردت أن تكون متميزا فتميزت. ما الذي يجعلك تتحمل أتعاب الحج ليالي وأيام لا تنام بين طواف وسعي ورمي ووقوف ومبيت أيام؟ وأضعف الناس يمشي مع هذا الوضع، لماذا؟ لأنه أراد، وباعتبار هذا البلد الكريم بلدة بترولية نفطية، مثال النفط جيد، كلنا أراضي نفطية ولكن لا ننقب عن هذا المخزون في جوفنا، وإلا هذا النفط كان موجود منذ آلاف السنين. لماذا الناس كانوا يعيشون على هذه البلدان وهم في حالة الفقر؟ لأنهم اكتشفوا هذا المخزون. كل واحد منا أودع الله عز وجل في وجوده الآن باختلاف المستويات، واتفاقا كلما كان مخزونك أو منسوبك النفطي نازلا وتعبت في استخراج ذلك بالحفر العميق أنت أقرب إلى الله عز وجل لأنك تكلفت. تقول بعض الروايات أن الذي يحفظ القرآن الكريم بتعب وعلى مضض وبصعوبة هذا أجره أكثر ممن يحفظ القرآن بسهولة. إذن كل واحد منا من الممكن أن يؤدي هذا الدور. فإذن ما هو الثالث؟ نفتح شهيتكم بعد هذه المقدمات. أربعينية الإخلاص، من أخلص لله 40 صباحا. ما هي الجائزة العظمى؟ قد تلتزم بزيارة بما شابه ذلك ولا تأخذ من الله عز وجل إلا الأجر في الآخرة. الثاني، نعم أيضا شيء عظيم أن تعيش حالة العدالة، أن تتخلص من المعاصي والذنوب. إنسان وقع في البئر بعد اللتية والتي استخرج من البئر وأصبح على شفير البئر، ما تقدم شيء، ولكن نعم استنقذ نفسه من الأعماق ومن الهاوية. الآن يحتاج إلى طيران، إلى جناحين يطير بهما، هذا يحتاج إلى معاملة أخرى وإلى جهد آخر. البعض همه في الحج والعمرة وشهر رمضان أن يأخذ بطاقة العتق من النار، هذه بطاقة عظيمة جدا ولكن ليست نهاية المطاف. ابحث عن ما يصعد بك إلى الدرجات العليا، وهذا موجود في تعابيرنا صلاة معراج المؤمن. كل واحد منا مطالب بالعروج. النبي عرج ذهب إلى السماوات ببدنه وبروحه، عروجه جسماني وروحاني، وعروجك أنت عروج بروحك، كل واحد منا مقترح ومشروع لأن يكون في طريق المعراج إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا في روايات أهل البيت تشير: لو التفت المصلي إلى ما يغشاه من جلال الله عز وجل من فتن من صلاته، ما ترك الصلاة عندما يرى ما يغشاه من جلال الله عز وجل. من أخلص لله 40 صباحا ماذا يعمل رب العالمين؟ يفجر الله ينابيع الحكمة في قلبه، وإذا تفجرت الينابيع في القلب طبعا هذه الينابيع تجري على اللسان أيضا، يا لها من مزية. نحن ما الذي يوقعنا في الخسارات الكبرى؟ أنه لا نعرف النور الذي نمشي من ورائه، أحدنا يتخبط يمينا وشمالا. الآن في المسائل الشرعية، إن كنت متحيرا في المسألة الشرعية الأمر سهل، اذهب للرسالة العملية وخذ الفتوى من مرجع التقليد ولم قرير العين، يوم القيامة يؤتى بالمرجع وعليه أن يقدم حسابا أمام الله عز وجل. هذا الذي كان يقض في الواقع نوم بعض المراجع الكبار، أنه يقول سيطول وقوفي يوم القيامة بين يدي الله، المقلدون يذهبون إلى الجنة وأنا أقف دوري في الدور حتى أجيب عن كل مسألة مسألة، وهل كنت مصيبا في الفتوى أو لا. فإذا القضية بالنسبة للأحكام الشرعية قضية محلولة على الأقل تقليدا اجتهادا يحتاج إلى توفيق عظيم. ولكن ماذا نعمل في الموضوعات الخارجية؟ طبعا ارتباط البحث بقضية الموت أنا مدرك للارتباط، لأنه بعض العقوبات وبعض العقبات في عالم البرزخ لأننا اشتبهنا في الموضوعات الخارجية. إنسان يقع في مفترق طرق في حياته كثيرا، يؤيد هذا يعارض هذا، يؤيد هذه الجهة يعارض هذه الجهة، يدخل في هذا الحزب يخرج من هذا الحزب، يزوج بنته فلان يطلق بنته من فلان، يتزوج فلانة يتزوج فلانة. يعني الإنسان من في الصباح إلى الليل هو يعيش عشرات الموارد من الحيرة. ماذا نعمل في هذه الحيرة؟ نستشير فلان وفلان، وهم أمثالي، يعني هي الاستشارة جيدة، ولكن استشارة من هو له مستوى متميز، وإذا هو كان مثلي يزيدني حيرة إلى حيرة. المؤمن يحتاج إلى هذا النور الذي يمشي به في الناس، ولهذا تدعو في الدعاء الشريف: اللهم اجعل لي نورا أمشي به في الناس. هذا الدعاء أخواني رغم أن الدعاء صيغته غريبة وقد لا يكون مألوفا، ولكن دعاء لو استجيب في حقك فأنت أثرى أثرياء الوجود. اللهم أرنا الأشياء كما هي، أرنا الأشياء كما هي. أنتم تعرفون من أساليب الشيطان هو التغليف، هو التزيين، الباطل يلبسه الحق والحق يلبسه الباطل. لأزينن لهم لام التأكيد ونون التأكيد من الواقع من الأساليب الشيطانية هو أن يريك الحق في غير لباسه. اللهم أرن الحق حقا لأتبعه، وأرن الباطل باطلا لأجتنبه. هذا من أين يكسب؟ من أن تخلص لله 40 صباحا. بالله عليك إذا أخلصت لله 40 صباحا هذه الجائزة الكبرى ألا تكون جائزة مناسبة للأربعينية؟ مناسبة، وأي مناسبة، وخاصة أهل أصحاب أخذ القرار في الأمة. نحن نحتاج إلى أن نقول لأهل الحل والعقد: من بيده أخذ القرارات المصيرية في الأمة، أنتم أخوان أولى من غيركم بهذا العمل، لأنه إذا أنا أعطى النور أعرف كيف أمشي زوجتي وولدي. أما الإنسان الذي هو على موقع قيادي مهم مصيري في الأمة، هذا عندما يعطى النور في الواقع يعني يوفر على الأمة كثير من الأخطاء والنكبات ومن هنا أئمة أهل البيت عليهم السلام أخذوا دورا متميزا في الأمة، لأنهم كانوا يرون بنور الله عز وجل. طبعا هذا النور مفهوم مشكك، هناك درجات من النور، ولكن في هنالك إشارة في روايات أهل البيت يقول اتقوا فراسة المؤمن. المؤمن إذا تفرس، إذا تكهن بالشيء، اتقوا فراسته. وهذا العبد الفقير إلى الله عز وجل في حياتي طالما صادفت بشر، هؤلاء توقعوا بعض الأمور، طبعا يتوقعون على نحو الاحتمال على نحو الجزم، وإذا بالأيام تجري وما يتوقعونه هو الذي كان يقع، رغم أن الاحتمالية كانت ضعيفة جدا، وعندي نماذج من ذلك متعددة. هذه فراسة المؤمن في الحياة. إذن الكلام في الأربعينية المباركة أنه نحاول الآن، ما معنى أن نخلص الأربعين صباحا؟ حاول أن تعمل، أن تجعل كل عملك في هذه الأربعينية بداعي امتثال الأمر الإلهي. تذهب للجامعة، لماذا تذهب بلا نية؟ قل يا ربي أنا أذهب لأتعلم علما أنفع به العباد وأفي به العباد، وبالتالي أيضا أستغني عن الرجوع إلى الخلق. المؤمن شخصية عزيزة، أنت تعرف أن المؤمن من صفاته أنه يستغني عن سؤال الغير. السؤال ذل ولو لإراءة الطريق. إنسان يحب أن يعرف الطريق يقول أنت مؤمن لا تسأل الناس عن الطريق كثيرا. ماذا تعمل؟ خذ معك خارطة. لماذا تحتاج إلى الغير؟ تقول يا فلان لو سمحت، وخاصة إذا كنت في بلاد بعيدة، لماذا تتحمل منة الغير؟ هذه نية مقدسة. الأخت في المنزل ربة البيت تتعبين صباحا إلى الليل بنية واحدة، تقلبين ساعات العمل والطبخ والغسيل والكنس وتربية الولد والإرضاع إلى ساعات من العبادة. مثال ذلك ذكرت للإخوان هذا المثال، تذهب إلى حاكم البنك المركزي، مدير البنك المركزي يعطيك تشيك أمامه كله أصفار، 6 أصفار 10 أصفار، ما قيمة هذا الصك؟ ترميه في سلة المهملة. ولكن إذا رق قلبه أو جاءته أوامر وكتب رقم صحيح في يسار الأرقام تصبح مليونير القرن، ملياردير القرن. أصفار لا تقرأ لا وزن لها، ولكن الصحيح أعطى الصفر وزنا وأخذ، والصفر عاد عددا محترما، وكلما زادت الأصفار زدت ثراء. أعمالنا أصفار من دون انتساب لله عز وجل، ما قيمة هذا الأمر؟ نحن نحترم صناع الكهرباء وغير ذلك، لولا الذي اخترع الكهرباء لما تكلمنا معكم هذه الليلة، ولما وصل هذا الصوت بتوفيق الله إلى أقاصي البلاد. ولكن الذي صنع الكهرباء اخترعه ليتقرب إلى الله عز وجل، اخترعه حبا للاختراع أو حتى خدمة للبشرية، فليأخذ أجره من البشرية. الثناء الجميل يكتب اسمه على المعاهد العلمية، هذا أجره. ولكن العمل إذا لم ينسب لله سبحانه وتعالى لا قيمة لهذا الأمر، لأن الله عز وجل لا يثيبك عليه. خذ ثوابك في الحياة الدنيا، نحن لا نريد بذلك أن نوقف المد العلمي، ولكن أقول أنت ما دمت مشتغلا قضية نية في القلب اجعله لوجه الله. كم من الناس تصدقوا في التاريخ، كم من الناس بنوا المستشفيات الكبرى، شقوا الطرق، ولكن أرغفة خبز، 3 أرغفة خبز قدمت في سبيل الله عز وجل. راجعوا سورة هل أتى وفي غيره هل أتى سورة الدهر، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نطعمكم لوجه الله. هذا الإطعام، الخبز الذي تعرفون ما قيمته في حياة أيهما، له قيمة ولكن قيمة زائدة، ولكن زائدا نطعمكم لوجه الله، ما الذي اكتسبه أهل البيت في هذه السورة من الخلود؟ بعض العلماء له نقطة ونظرة لطيفة في هذه السورة، التفاتة جميلة، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولكن انظروا إلى ختام سورة الدهر ماذا يقول: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، أنا أشكركم. دع عنك شكر وثناء البشر، إذا تركت ثناء البشر وجزاء البشر، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إذن قضية نية القلب، لو أن هذا الذي اخترع هذه الأمور تقرب إلى الله عز وجل، قال: يا رب أقدم ذلك للبشرية قربة إليك. طبعا وإذا بكل شيء يختلف في هذا المجال، ونحن الآن لا ندري، لعل أيضا هو تقرب إلى الله، لسنا في بطون العباد. أقول: لو لم ينوي القرب إلى الله عز وجل، رب العالمين يوم القيامة لا يعطيه الجزاء إلا تفضلا، نحن أيضا لا نعرف الحسابات الإلهية. رب العالمين اتفاقا في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام، بعض الكفرة يقدم خدمة رب العالمين من ناحية، كتب له الخلود في نار جهنم لأنه المشرك طبعا بالمواصفات الكذائية يخلد في نار جهنم إلا أن يشرك به، وفي نار جهنم رب العالمين يريد أن يخفف عنه لما هو فيه من بعض الحسنات، يبنى له في نار جهنم، يبدو يعني بتعبيرنا اليوم بيت فيه جدار عازل لئلا يعني يتأذى بحرارة جهنم، اسمه دخل النار وفي جهنم، ولكن يعني له مثل هذا الامتياز. إذا وصل الأمر إلى الحساب الإلهي، أرجو من الجميع أن لا يقرر تكليفا لله عز وجل. هو أعلم بعباده، من شاء لمن شاء يغفر. الإمام الباقر عليه السلام يسأل أنه: ما الذي يعطى جدك يوم القيامة حتى يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ يقول: إنه الشفاعة، يشفع جدي بضمن الرواية حتى لا يبقى في النار موحد. يوم القيامة يوم المفاجآت من قبل العباد ومن قبل الله عز وجل، يعني بعض الصالحين يوم القيامة يتفاجأ أنه من أهل النار، إلى المفاجآت من جهة العباد وكذلك مفاجآت من جهة الله عز وجل، بناؤه على أن يعفو عن العباد ما أمكن. إذا هذه أيضا نختم الملف في هذا المجال. نرجع إلى حديثنا وما تبقى من الوقت، أتكلم عن العلاقة بين الحياة الدنيا والحياة البرزخية. على ما نفهم إخواني من الروايات أن هنالك علاقة مباشرة ومتصلة بين سلوك العبد في الحياة الدنيا من جهة حسن الخلق. البعض يعول كثير على ركيعاته، على أعماله الجوارحية. إخواني بالإضافة إلى الجوارح، علينا بالجوارح، أن يكون الإنسان في مستوى حسن الخلق، لا بمعنى البشاشة في وجوه الناس فحسب، بمعنى أنه ينظر إلى مكنونه الباطني فلا يرى سلبية هفوة أبدا. هذا سعد بن معاذ، دفنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنقل لكم متن الرواية لأن هنالك بعض الخصوصيات في هذه الرواية تفهم لنا أنه القضية متعلقة بحسن الخلق إلى مستوى كبير جدا. تبعه النبي صلى الله عليه وآله في جنازته بلا حذاء وبلا رداء. الآن لماذا النبي كان مستعجلا أو أراد أن يفهم يعني عظمة تشييع الموكب؟ ثم عندما دفن سعد بن معاذ وارى عليه التراب وأخذ يسوي القبر. قبر تلك الأيام ما كانت قبور رخامية ولا إسمنتية، قبر من طين، والنبي كان يسوي القبر. انظروا إلى النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ما يترك مناسبة إلا وهو يبين درسا للمسلمين. قال: أنا أعلم أن هذا القبر سيبنى، ولكن يحب النبي إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا شعار كل موظف مؤمن، شعار كل طبيب، شعار كل مهندس، شعار كل إنسان يناط له مسؤولية أن يتقن العمل. النبي يتقن صناعة قبر، تسوية قبر، سيعود أمره إلى البناء إذن هذا درس كبير لنا. ثم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمه قالت هنيئا لك يا سعد، النبي علق على هذا الموقف، كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم الآن سعد في حال عذاب، الآن هو في قبره وهو يحاسب على هذه الصفة، رغم التشيع المهيب، رغم أن النبي عندما شيعه بهذه الحركة أراد أن يفهم المسلمين مقامه، ولكن كان يقول لا تجزمي على الله، إنه كان في خلقه مع أهله سوء، سوء الخلق مع الأهل تجلى على شكل عذاب برزخي لهذا الإنسان وغيره. طبعا هناك رواية أخرى في بهذه المناسبة، النبي في أحد المواقف في بقيع الغرقد عندما دفن البعض قال هذا الإنسان عذب في قبره عذابا لو أنكم لولا تمريج في قلوبكم، مضمون الرواية، وتكثير في كلامكم لسمعتم ما أسمع ورأيتم ما أرى. تمريج في قلوبكم، قلوبكم غير مركزة، فيها هرج ومرج، تعرفون تمريج يعني يذهب يمينا وشمالا، لو أنكم تراقبون أنفسكم وتركزونها في المعاني الإلهية السامية لفتحت لكم الأبواب البرزخية. الآن هذا التعبير أنا أعبر عنه والشرح في الليالي القادمة إن شاء الله. هنالك آذان برزخية، هنالك عيون برزخية، وهذه الرواية رأيتها في كتب الفريقين إلى درجة حقيقة الإنسان يكاد يطمئن أو يقطع بصدور هذه الرواية. نعم، المؤمن يصل إلى درجة يرى ما لا يراه الآخرون ويسمع ما لا يسمعه الآخرون. فقط إشارة سريعة من علي عليه السلام في نهج البلاغة أن لله عز وجل عبادا ما صفتهم، كلمهم في ذات عقولهم، رب العالمين يكلمهم في الباطن، هنالك ملك على قلب المؤمن يحدثه إذا شاء في وقت من الأوقات، كما أن هنالك شياطين موسوسة، هنالك ملائكة ملهمة. أين نحن وهذه الدرجات؟ مع الأسف أمضينا حياتنا في حياة دائرية، كنت اليوم أمشي في الشارع وكنت أمر في دوار، أقول حياتنا كإنسان يدور حول دوار 60 سنة، لا يمشي في الطريق المستقيم ليكتشف الأشياء الأخرى الجميلة. حياة دائرية متكررة من الصباح إلى المساء، الإنسان يمضي 60 حياة ولا زال يحوم حول دائرة مغلقة لم يعرف ما وراء الستار أبدا. طبعا بعد أن يذهب من هذه الدنيا يكشف له الغطاء، فبصرك ليوم حديد، أي من الحد مو من الحديد المعدن، يعني ترى كل شيء، ولكن مع الأسف بعد فوات الأوان. الهدف من كل هذه الدورة المباركة بإذن الله وبأدعيتكم أنكم المؤمنون أن نحول الحركة الدائرية إلى حركة امتدادية، لنصل في يوم من الأيام إلى ما ينبغي أن نصل إليه بمنه وكرمه. الحر بن يزيد كان في حركة دائرية مغلقة، وأية حركة أرعب قلوب الهاشميات. أنا عندما أصل إلى ذكر الحر، كلامنا في الذين فتحوا آفاق في حياتهم، لا أتجرأ أن أذكر كثيرا ما جرى لهذا العبد الصالح في سالف أيامه، ولكن انظروا إلى الهمة والعزم، قطع هذا الطريق الدائري وفتحه، وإذا فيه في نهار في نصف نهار أو أقل يتحول من أين إلى أعلى عليين. أنا لا أعتقد يوم القيامة هنالك تفاوت بين مقام الحر كمكان وبين حبيب بن مظاهر هذا الذي أمضى شيبته في طاعة الله عز وجل، كلهم شهداء بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قدم قربانا موقف جميل منه عندما وقف مع الحسين عليه السلام، أرعب عياله، ولكن عندما جاء وقت الصلاة يقول الإمام تقدم بنا صلي بنا جماعة، حركة جميلة منه. عندما ذكره ثكلتك أمك وإذا بي يقول أنا لا أتكلم. طبعا ثكلتك أمك دعاء بالموت، أي أسأل الله أن تموت حتى تكون أمك ثكلى. بالطبيعي إنسان يقف أمام الحسين عليه السلام دعاء طبيعي، ولكن هو توقف عن الإجابة بالموت. إذن أخواني، إذا قدمنا قربانا من هذا القبيل رب العالمين سيفتح لنا الآفاق. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعد الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. الجمهور يحتاج إلى كثير إثارة، يكفي أن أقرأ هذين البيتين: تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الباقية. أي رزايا في هذه الليالي والأيام؟ يكفي أن أذكر لكم هذا الموقف. يقولون عندما كان علي عليه السلام يأخذ بيد سيدتنا زينب لزيارة قبر النبي المصطفى وأمه الزهراء، كان يطلب أن يخفف السراج أو يطفئ السراج لئلا يرى شخص زينب عليه السلام. ولكن ما الذي جرى في هذه الليالي والأيام؟ حائلة السبي تنتقل من بلد إلى بلد، ركب الأسرى من بلد إلى بلد، يتصفح وجوههن القريب والبعيد، يتصفح وجوههن القريب والبعيد. يا هلالا لما استتم الكمال غاله خسفه فأبدى غروبا. من هذا المكان تتوجه بالسلام إلى أبي عبد الله الحسين، يسمع الكلام ويرى المقام: الشهيد حي مرزوق، فكيف بسيد الشهداء؟ من علامات الحياة السمع، من علامات الحياة البصر، هؤلاء شهداء يرزقون، نسلم عليه بهذه التسليم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. ساعة الاستجابة، توجهوا إلى الله عز وجل. يعلم الله أخواني أخواتي، لا نريد أن ندعو دعاء من باب المجاملة في ختام المجلس، ولكنها ساعة الإنابة إلى الله. دعواتكم مستجابة، فإن البكاء علي حط الذنوب العظام. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، نادوا ربكم 10 مرات لتسمعوا الجواب: لبيكم عبادي لبيك عبدي سل حاجتك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم استجب لنا إنك أنت السميع العليم. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.